بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة كان في مشروع بلغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى لا يزال حديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى سنن الوضوء، حيث ذكر مؤلف والمسنون التسمية. معنى قوله والمسنون التسمية، معنى ذلك أن من السنن عند الوضوء أن يسمي الإنسان قبل أن يبدأ بالوضوء. طيب، دليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرفوعا أنه قال: كل كلام أو أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر. فشاهد من هذه المسألة وفقنا الله عز وجل وإياكم هذا حديث، وإن كان قد أرسله بعض أهل العلم، إلى أن الشاهد منها أنه لا بد، أو لا نقول لا بد، وإنما نقول يفضل ويسن للمسلم أن يسمي الله تبارك وتعالى قبل أن يبدأ بالوضوء. طيب، فإذا سميت الله تبارك وتعالى كان خيرا، وإن لم تسمي فيجزئ الوضوء ولا أشكال في ذلك، وذلك لأننا قد درسنا سابقا في أصول الفقه وفقنا الله عز وجل وإياكم في الدورة المتعلقة به أن السنة أو المندوب أمر إذا فعله المكلف أجر بإذن الله، وإذا لم يفعله لم يثم، وذلك لأن حده أو تعريفه أنه ما طلبه الشارع طلبا غير جازم بحيث يستحق فاعله الثواب ولا يعاقب تاركه. ثم ذكر وفقنا الله عز وجل وإياه وقال: وغسل الكفين. وهذا أيضا من سنن الوضوء. إذا أردت مثلا أن تتوضأ فغسلت كفيك في بداية الوضوء، طيب، فإن هذا الأمر يعتبر سنة، ولكن إذا وصلت إلى مرحلة غسل اليدين إلى المرفقين فلا بد أن تغسل الكفين. كيف؟ نحن عندما نريد أن نتوضأ نقول بسم الله ومن ثم نبدأ بغسل الكفين، صحيح؟ التسمية وغسل الكفين في بداية الوضوء يعتبر سنة. طيب، بعد ذلك المضمضة، بعد ذلك الاستنشاق، بعد ذلك غسل الوجه وفقنا الله عز وجل وإياكم، ومن ثم إيش؟ ومن ثم غسل اليدين إلى المرفقين. غسل اليدين إلى المرفقين لابد أن يدخل فيهما الكفان، فيدخل فيهما الكفان ويغسلان، وهنا واجب غسلهما، لأن بعض الناس يتوضأ من حد الكف إلى المرفق ويظن أن هذا مجزئ. لا، في البداية غسل الكفين سنة، ولكن إذا وصلت إلى مرحلة غسل اليدين إلى المرفقين فهنا لابد وفقنا الله عز وجل وإياكم من غسل الكفين. وبذلك وفقنا الله عز وجل وإياكم يعني نصل إلى نهاية هذه المحاضرة المختصرة، ونأخذ فقط السنة فيهما، وبإذن الله تبارك وتعالى سوف تستكمل بقية المحاضرات لاحقا في الأسبوع المقبل بإذن الله، وجزاكم الله خيرا.